الشريط الخامس، قصة موسى والخضر، قصة ذي القرنين. هذه قصة أيضا من قصص القرآن، قصة بديعة، قصة رائعة، ذكرت بالتفاصيل في موطن واحد ولم تذكر في غيره من المواطن. قبل أن نبدأ بالقصة التي ذكرت بالقرآن، يقول ابن عباس في الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل أحد الخطب، فسأله أحد الناس، قالوا يا موسى أي الناس أعلم، من أعلم واحد؟ فقال موسى أنا، وهو كان بين قومه، نعم هو أعلم الناس لكنه ليس في الأرض أعلم الناس. فعاتبه الرب عز وجل، يعني لما لم يرجع الأمر إلى الله جل وعلا؟ لما لم يقول الله أعلم؟ ولم يقصد موسى عليه السلام شيئا. فقال الله عز وجل بلى، هناك عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى، يعني يعلم أشياء أنت ما تعلمها يا موسى. فقال موسى أي ربي وكيف لي به، شلون أصل له؟ من تواضع موسى عليه السلام، مع أن ذاك العبد صحيح أنه نبي، والأنبياء كانوا في ذلك الزمن في نفس الوقت أكثر من نبي، هذا في بلد وهذا في بلد وهذا في قرية وهذا في قرية، بل في نفس القرية أحيانا أكثر من نبي، لكن مع أن ذلك النبي أقل مرتبة من موسى، لأن موسى من أولي العزم من الرسل، طبعا موسى أفضل منه، والصحيح أن ذلك الرجل نبي من الأنبياء وإن لم ينص على ذلك. مع هذا كان موسى متواضعا، قال ربي كيف لي به، شلون أصلح؟ فقال الله عز وجل يا موسى علامته أن تأخذ حوتا، يعني سمك، حوت في اللغة يعني سمك، فتجعله في مكتل، مثل كيس، مثل سلة، مثل شيء تضعه في المكتل، فإذا فقدت الحوت، تقت هذا السمك في ذلك المكان، سوف ترى هذا الرجل، امش روح باتجاه مجمع البحرين. أي بحرين؟ الله أعلم، التقاء بحرين ببعضهما البعض في ذلك الزمن الله أعلم، لكن إذا فقدت السمك سوف ترى ذلك العبد من عبادي. أخذ معه فتاه يوشع بن نون الذي راح يصير نبي بعدين، أخذ موسى فتاه يوشع بن نون معه، وأخذ في السفر. موسى الآن يسافر لأي شيء؟ تدرون لأي شيء؟ سافر موسى لطلب العلم، شوفوا الله أكبر، موسى عليه السلام يسافر مع فتاه لطلب العلم، يريد أن يصل إلى مجمع البحرين، أي تواضع من موسى هذا، وأي حب للعلم هذا، يسافر نبي لأجل طلب العلم، والواحد فينا يمكن الكتاب عنده ما يحب يقرأه، شريط عنده ما يحب يسمعه، مسجد بقربه ما يذهب إليه، وموسى يسافر لطلب العلم، وأخذ فتاه معه وقال سوف نذهب إلى مجمع البحرين نبحث عن هذا العبد الذي عنده علم أتعلم منه، ووضع الفتى السمك في المكتل ومشى مع موسى عليه السلام. فوصل إلى صخرة فنام عندها موسى عليه السلام، فتحركت السمكة الميتة، سمكة ميتة في مكتل، أخذت تضطرب وتهتز، فشعر بها من؟ يوشع بن نون، نظر إليها سمكة ميتة تتحرك، اهتزت، اضطربت، تحركت، أخذت تمشي تتحرك، وين راحت؟ وهي تتحرك ذهبت إلى البحر، سقطت في البحر ومشت في البحر، وهي تجري في البحر كل مكان الطريق الذي تمشي إليه يصير جامدا، طريق السمكة صار جامدا في البحر، يعني واضح ما يتغير. ونظر إلى هذا المنظر يوشع بن نون فتى موسى وتحجب، لكنه لم يوقظ موسى عليه السلام لأنه نائم، دعه فإذا استيقظ أخبرته. فانتظر يوشع حتى قام موسى، فلما قام موسى عليه السلام نسي يوشع ابن نون أن يذكر موسى بالذي حدث، بأن السمك قد هرب من المكتل وتحرك. وإذ قال موسى لفتاه، بداية الرحلة، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أمشي لو سنوات ما يهمني لين أوصل لهذا العبد من عباد الله عز وجل، هذا الرجل الصالح. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، يجمد الماء مكان جريان السمك. الفتى شاف، موسى ما شاف، فلما جاوزا قال لفتاه، مشوا راحوا مكان بعيد، وهم في الطريق قال موسى للفتى جهز لنا الغداء. فهني تذكر الفتى السمكة، يوم قال للغداء تذكر الفتى السمك الحوت اللي كان في المقتل. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تعبنا في السفر جهز الغداء. فتذكر الفتى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تذكر المكان اللي لمنا فيه عند الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. من أدب الفتى نسب النسيان إلى الشيطان. واتخذ سبيله في البحر عجبا، شيء عجيب. شفت السمكة المكان اللي كنا نايمين فيه؟ ترى أنا نسيت أقول لك الشيطان الثاني أن السمكة تحركت وبثت الحياة فيها وسقطت في البحر لوحدها وأخذت تجري في البحر، والله إنه لأمر عجيب عجبا. قال موسى أول ما سمع هذا الخبر قال إيه، هذا اللي كنا ندوره، وهذه الآية وهذه العلامة، علامة وجود هذا الرجل الصالح أنني أفقد السمكة. لنرجع مرة أخرى، يمشون على آثارهم يقصون الأثر وين حنا كنا، يمشون مسافة طويلة مشوا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. أول ما وصل إلى الصخرة إذا برجل نائم مستلق على الأرض، هذا الرجل الذي يبحث عنه موسى. الغريب إن مكان الذي نام عليه الرجل صار أخضر، نبت فيه العشب. موسى لما كان نائم ما كان في عشب هنا، لكن لما نام الرجل كل المكان الذي نام فيه صار منبتا، صار عشبا أخضرا. قيل لهذا سمي بالخضر، كل ما بات أو استلقى في مكان أخضر المكان، كرامة من الله. وإذا كان نبيا فهي معجزة من الله جل وعلا. أول ما جاء موسى إلى هذا الرجل وجده مستلق، سلم موسى عليه السلام، رجل مغطى بالثوب، قال موسى السلام عليكم. فرد الرجل وقال لموسى وأنا بأرضك السلام، وين يجي السلام في أرضك؟ كأن الرجل يعرف عما يحصل لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل والفتن التي حصلت. فقال أنا موسى، موسى الآن يعرف بنفسه. فقال الرجل الصالح موسى بني إسرائيل، أنت موسى من بني إسرائيل؟ قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، أنا عندي أشياء ما تعرف أنت، وأنت على علم من علم الله علمك لا أعلمه. شوف الأدب، أدب الرجل أيضا، أنت أيضا تعلم أشياء أنا لا أعلمها. قال هل أتبعك أمشي معك؟ قال ما راح تقدر، لن تستطيع معي صبرا. شوفوا بداية القصة الآن، أول ما وجد الرجل، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. قيل الرحمة هي النبوة، ذكرت في كثير من الآيات في القرآن الرحمة النبوة، لأنه علم بعض الغيب الذي لا يطلعه الله إلا إلى أنبيائه ولا يوحي الله إلا إلى نبي. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، شوفوا أدب موسى عليه السلام مع أنه أفضل منه، موسى أفضل إنسان في ذلك الزمان كليم الله، لكن شوفوا أدب طالب العلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ما راح تتحمل يا موسى، راح تشوف أشياء ما راح تتحملها. قال راح أصبر إن شاء الله، وموسى وكل الأمر على الله، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف ما اعتمد على نفسه، اعتمد على رب العالمين، قال إن شاء الله راح أصبر ولن أعصي لك أمر، لأنك لأنك لو عصيتني العبد الرجل الصالح يقول لموسى إذا عصيتني ترى ما راح تكمل وياي، ما راح تصبر. قال لا أصبر إن شاء الله. استأذن الفتى ورجع إلى قومه، يوشع بن نون رجع. بقي من الآن؟ بقي موسى والرجل الصالح، أو قل النبي الصالح لأنه في الراجح أنه نبي، الخضر عليه السلام. مشي الآن في رحلة في طلب العلم، سفر مع نبيين، الخضر ويتبعه موسى. شوف أدب موسى، يتبع الرجل أينما كان يتعلم من علمه، ما يرضى موسى واحد يعرف شيء وأنا ما أعرفه، لازم أتعلم. وانظروا إلى همة موسى عليه السلام وحرص موسى عليه السلام، وين ما تروح أروح معك. مشي على شاطئ من البحر، أراد أن يركب سفينة، فجاء الناس إلى السفينة وعرفوا الخضر عليه السلام رجل عابد صالح في قومه، فلما رأوا الخضر أركب موسى مع الخضر إلى السفينة بلا ثمن ولا مقابل كرامة لهما. فركب موسى والخضر وهما في وسط البحر، إذا بطير يأتي على طرف السفينة وينقر نقرة في الماء في البحر، بحر العظيم، طير ينقر نقرة في البحر. فقال الخضر لموسى، قال يا موسى أرأيت إلى هذا العصفور هذا الطير؟ قال نعم. قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله، يعني ما مقارنة علمي مع علمك مقارنة بعلم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. الله أكبر، علمي وعلمك كل لو تجمعه بالنسبة لعلم الله، شفت النقرة هذه وشفت البحر كله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعلم الذي يعلمه هو أصلا علم الله جل وعلا، يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شيء عجيب، شوف الحكم من هذا الرجل من هذا النبي. فجأة موسى عليه السلام التفت إلى الخضر يسوي شيء عجيب، ماخذ فاس وقعد يضرب بالفاس على السفينة يبي يخرق السفينة. الناس ما يشوفونه، الناس أكرموهم إكرام، شالهم بالسفينة، ماخذ هذا الرجل الخضر عليه السلام ماخذ فأس ويضرب بالفأس في السفينة، يضرب في الفأس بالفأس في السفينة حتى بدأ الماء سيغرق السفينة. فأسرع موسى عليه السلام بثوبه، نزع ثوبه وأخذ يضع ثوبه مكان الخرق ويبعد الخضر عليه السلام، وهو يقول له ماذا تصنع؟ ماذا تفعل؟ الناس أكرمونا والناس يعني تفضلوا علينا وانت جاي تريد أن تخرق سفينتهم. موسى عليه السلام ما صبر، فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. شيء عظيم اللي قاعد تسويه. شوف موسى عليه السلام لاحظ، ما قال لتغرقنا، مو خايف على نفسه ولا خايف على صاحبه، خايف على الناس. موسى عليه السلام طبيعته ما يترك الإنسان على خطأ، طبيعة موسى من منذ بدايته يقول حق المنكر منكر والمعروف معروف. حتى أمام فرعون موسى عليه السلام ما كان يخاف من أحد، ما كان يحابي أحد ولا يجادل أحد، في الحق يقولها أمام أي كان، ولهذا ما سكت. صج بيني وبينك واحد، لكن نسيانا الآن قالها وكان يريد أن يصبر، لكن من طبيعته غلبت. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فرد الخضر على موسى عليه السلام قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، مو قلت لك ما راح تصبر؟ قال نسيت، نسيت، لا تلومني، النسيان أخذني، لا ترهقني من أمني عسرا. قال لا ما يخالف. نزل الاثنان من السفينة وأخذ يمشيان، الآن سفر، سفر بين موسى والخضر يمشيان. إذا بهما يجدان أطفال يلعبون، صبية صغار يلعبون. أخذ الخضر يراقب الأطفال وموسى يشوفه، شو يسوي يراقب الأطفال، وفيهم طفل هو أجملهم وأحسنهم وجها وصغير يلعب مع الأطفال. فإذا بالخضر يترصده، فلما انفرد الطفل لوحده ما حد يشوفه من الناس، جاءه الخضر فمسكه وقتله مباشرة. قيل خلع رأسه وقيل خنقه، بأي طريقة المهم ذبحه. قتل الخضر طفلا صغيرا. موسى الحين مناسي عليه السلام، مناسي الوعد اللي بينه وبين الخضر، لكن أي وعد؟ طفل ينذبح. الآن القضية مو نسيان، القضية ما يسكت موسى عليه السلام. موسى يسكت عن هذا؟ ما يصير. هذا موسى عليه السلام الذي لا يرضى بالظلم أبدا. فرد موسى عليه السلام بغضب، قال له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. نفس بريئة، طفل صغير ما على ذنب ولا على جريمة ولا على إثم، شو تذبحه؟ طفل صغير مثل هذا تقتله؟ لقد جئت شيئا نكرا. المرة الأولى ايش قال؟ امرأة. عظيم. لكن هالمرة لا، منكر كبير هذا اللي سويته. والقضية الآن مو أني ناسي، لا، ما أقدر أسكت عن مثل هذا الأمر. لقد جئت شيئا نكرا. رد الخضر الآن أيضا بشدة. المرة الأولى ايش قال له؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هالمرة قال له: ألم أقل لك، يعني زاد كلمة الآن، لك، أنا مو قايل لك ما راح تصبر. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. لما هدأ موسى عليه السلام إيش قال له؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال: ما يخالف، إذا الآن أي اعتراض ما راح تمشي معي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله موسى، وددنا أنه لو صبر. فقص علينا من القصص، يعني كان ودنا أن موسى يصبر أكثر بعد، مع أنه من أصبر الأنبياء موسى عليه السلام. ومع هذا لم يتحمل موسى عليه السلام ما يرى. مشوا موسى عليه السلام مع الخضر، ذهبوا أو ذهب إلى قرية اسمها، يقول ابن عباس، أنطاكيا، قرية التي اسمها الآن أنطاكيا. ذهب إلى هذه القرية، فدخل إلى أهل القرية، وكان جائعين. موسى كان جائعا، وكان الخضر جائعا، فاستطعم أهلها. كل ما يطقون باب يطردونهم، كل ما يريدون أن يضيفهم واحد يطردهم. قوم لئام، قوم أشرار، ما فيهم واحد زين ولا واحد استضافهم. فجلس وهما جائعين، شاف الخضر جداري بيطيح، طوفته بيطيح، فقال حق موسى: قوم. قال: شو بتسوي؟ قال: هذا الجدار نبي نعدله. ساكت موسى، ما اعترض، خلى، يعني مع أن الأمر غريب صح ولا، لكن موسى صابر. قام يساعده، وبنى موسى مع الخضر الجدار، أصلح الجدار كله. قال له بعدين: يلا نمشي. قال: على الأقل البيت اللي صلح جدارهم قل لهم يعطونا أكل طعام، حنا جياع. هني موسى اعترض، وكان هذا العذر الذي فيه الفراق. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، قوم لئام بخلاء، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. خلاص، قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له: خلاص الآن ما راح تخالطني ولا تصاحبني ولا تمشي معاي، لكن راح أقول لك ليش سويت هذه الأشياء الثلاثة. شفت السفينة التي خرقتها؟ الله أعلمني أن هذه السفينة إذا وصلت إلى الشاطئ كان في ملك ظالم، هذا الملك الظالم عنده جنود وقاعدين ناطرين عند الشاطئ، يشوفون أي سفينة كاملة صافية من العيوب ما فيها ولا عيب كان يصادرها الملك، يأخذها غصب، يغتصبها. وأنا عندن حطيت فيها عيب علشان الملك لا يأخذها، والمساكين ما عندهم غير هذه السفينة مصدرا للرزق. عرفت ليش خرقت السفينة؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذه وحدة. طيب الطفل ليش ذبحته؟ ليش قتلت الغلام النفس الزكية؟ هذا الغلام الله عز وجل أعلم به، يعلم أنه لو كبر سيكون كافرا، وعنده أبوان مؤمنين صالحين، فقد يرهقهما ويوصلهما إلى الكفر. الولد قد يجعل الوالدين يكفرون. إحنا خايفين على الأب والأم، ثم الولد إذا مات صغيرا ما عليه شيء، مرفوع عن القلم، خلي يموت الآن أفضل من أن يموت وهو كافر، أقتله الآن يصبر عليه الآباء والأمهات، وهذا فيه عزاء لمن مات ولده أو ماتت ابنته، قد يكون في هذا الأمر خير، لأنه سوف يرهقهما طغيانا وكفرا، هذا كله وحي من الله له، لأنه والراجح والله أعلم أنه نبي. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طيب الثالثة، الجدار تبني لقوم لقبيلة كلها لئام، قال إيه هذا الجدار كان تحت كنز، وإذا طاح الجدار راح يطلع الكنز. شنو قصة الكنز؟ كان هناك أب، وهذا الأب كان صالحا في هذه القرية يعيش، وكان عنده غلامين يتيمين صغار، وهذا الأب كاد أن يموت وعنده أموال، خاف أن إذا مات القرية لئام يأخذون فلوسه ويخلون عياله بدون فلوس. قال شو أسوي، ما وجد مكان يخفي الأموال فيه إلا البيت، حفر ووضع الكنز وبنى فوقه جدار، قال عيالي إذا كبروا الجدار راح يطيح يعيدون بناء يشوفون الكنز، هذا أفضل طريقة. لكن للأسف كاد الجدار أن يسقط والغلامان لا زال يتيمين صغار، إلى الآن ما كبرا، يعني الناس راح يكتشفون الأمر ويطلع الكنز وراحت عليهم مساكين الأطفال. لكن كرامة الأب الصالح، هل يضيع الله أولاده؟ أبدا. أرسل الله أفضل رجلين في الأرض ليبني لليتيمين الجدار، ويحفظ الله لليتيمين المال كرامة لأبيهما الصالح الذي مات منذ زمن. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. شفت كل هذا الذي فعلته؟ خرقي للسفينة، قتلي للصبي، بنائي للجدار، وما فعلته عن أمري، مو مني هذا كله، هذا كله من رب العزة الذي أوحى إلي وأنا فعلته. وهذا هو التفسير، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. الشيء في ظاهره شيء، لكن في حقيقته شيء آخر. في ظاهره إفساد للسفينة وقتل للصبي وبناء للجدار بلا سبب، لكن في حقيقته أمر أكبر وأمر أعظم. لاحظ القصة، لما خرق السفينة شنو قال؟ أردت أن أعيبها، لأن في ظاهر الخرق خرق السفينة شيء مو زين، فنسب الفعل لنفسه. لما قتل الصبي إيش قال؟ قال فأردنا، يعني حنا اللي سوينا هذا الشيء، لأن ظاهر القتل مو زين وظاهر خرق السفينة مو زين. لكن لما بنى الجدار نسب الفعل لمن؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، نسب الإرادة إلى الله. شوف الأدب مع ربه، ليس من أمره، رحمة من الله جل وعلا، علمناه من لدنا علما، علم من الله جل وعلا علمه لهذا النبي. لا يقول أحد من الناس أنا أعلم إنسان، ولا يفتخر بالعلم الذي عنده، مهما تعلمت فوق كل ذي علم عليم. اطلب العلم ولو كان من إنسان أقل منك شأنا، أو أصغر منك عمرا، أو أقل منك مرتبة، لا بأس من تعلم العلم من أصغر الناس سنا أو أقل الناس شأنا. من أراد أن يتعلم العلم يسافر، يمشي، يتحرك، يتأدب مع معلمه، مهما خالف معلمه فإنه يتأدب معه. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انظروا إلى أدب موسى عليه السلام مع معلمه، وإن قال وإن كان أقل منه شأنا. قصة فيها عبر كثيرة، فيها فوائد كثيرة، فيها حكم كثيرة، لكن حسبنا أن نعرض القصة، وكلما قرأناها يوم الجمعة نتذكر هذه الحكم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قصة فيها العبر، وأي عبر ومواعظ وحكم، وأي حكم تثبت قلوب المؤمنين وتنير الدرب لهم. أسأل الله أن ينفعنا بهذه القصة. هذه قصة أيضا ذكرها القرآن ومر عليها، وسألت اليهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القصة، كما ذكرنا سابقا أن المشركين لما ذهبوا إلى اليهود يطلبون منهم بعض الأشياء التي يسألون بها النبي يعجزوه بها، فسألوه عن 3 أمور، عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، وذكرنا قصتهم أصحاب الكهف. فسألوه عن 3 أمور، عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وذكرنا قصتهم أصحاب الكهف، وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وعن الروح. أما الرجل الطواف فها هي قصته في سورة الكهف أيضا. يقول الرب عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. من هذا الرجل الطواف؟ اختلف العلماء هل هو نبي أم رجل صالح، والصحيح أنه عبد صالح ذو ملك عظيم وقدرات أعطاه الله عز وجل إياها كرامات. هذا العبد الصالح ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة، بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ذو قدرة نافذة، ورجل ذو حكمة بالغة، ورجل أعطاه الله عز وجل من القوة ما لم يعط غيره. طاف الأرض شمالا وجنوبا، مشرقا ومغربا، ملك الأقاليم، قهرها بعدله وحكمته. هذا الرجل يسمى ذو القرنين. ليش سمي ذو القرنين؟ اختلف العلماء. قال بعضهم لأن في رأسه مثل القرنين بارزان، وقال بعضهم لا، ذو القرنين لأنه بلغ قرني الشمس المشرق والمغرب، وقيل أنه عاش في زمنه قرنان من الناس، عاش زمنا طويلا وأثناء هذه الفترة مات قرنان من الناس، ولهذا سمي ذو القرنين. ذو القرنين رجل عبد لله صالح، يجوب الأرض، ينشر العدل، يحكم بشرع الله جل وعلا، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. لنسمع طرفا من رحلاته. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. اسمعوا شيئا من خبره وشيئا من رحلاته الكثيرة التي جاب بها الأرض. رحلة إلى المغرب، أي إلى مغرب الأرض من جهته التي بدأ السفر فيها. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. كان يتخذ بالأسباب، صح أنه كان متوكل على الله جل وعلا لكن يتخذ السبب، فكان يبني ويصنع ويفعل ويجوب الأرض ويتحرك ويمشي ويأمر وينهى، يبذل الأسباب ويتبعها مع أنه متوكل على الله جل وعلا. رحلته إلى المغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس تغرب. هو الآن يشوف الشمس تغرب من جهة، ومكان الذي غربت وانتهى الأفق فيه ورأى الشمس تغرب كانت الأرض فيها عين حمئة، يعني كان فيها ماء وطين، المكان الذي انتهى الأفق والشمس تغرب في ذلك المكان. ذهب ذو القرنين إلى جهة غروب الشمس في أي بلد بالذات وبالتحديد الله أعلم، لكن بالنسبة له كان في المغرب، أي مغرب الشمس. وصل إلى هذا المكان الذي فيه العين الحمئة، ماء وطين، تخيل، ربما مستنقعات، وربما نهر قد ركد ماؤه، وربما ماء من السماء نزل مطر وصارت الأرض كلها طين، الله أعلم. المهم العين حمئة، ماء وكل طين. ووجد عندها قوما، شاف قرية كاملة تعيش عند هذه العين. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. هؤلاء القوم كانوا كفارا، لم يكونوا مؤمنين بالله جل وعلا، وكان ذو القرنين رجل صالح لا يرضى أن يعبد غير الله. فلما رأى أولئك الناس لا يعبدون الله جل وعلا، الله جل وعلا ألهمه، كأن الله عز وجل يريد أن يختبره، يسأله ماذا ستفعل معهم. الآن جئت إلى قوم ليسوا بمؤمنين وأنت مؤمن، وتحكم بالدين والإسلام وشريعة الله جل وعلا. طيب هؤلاء الناس، هؤلاء الناس ليسوا بمؤمنين، هؤلاء الناس ماذا ستفعل فيهم يا ذا القرنين؟ انظروا إلى إجابة ذي القرنين مع أولئك القوم الكفار، لم يقتلهم، لم يشن عليه حربا، لم يبدأهم بالسيف، ولكنه عرض عليهم الدين أولا. قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ماذا ستفعل؟ تحسن إليهم أو تحاربهم وتقتلهم؟ شوفوا العدل وشوفوا الحكمة. قال أما من ظلم، أي دعوناه إلى الإسلام لكنه أصر على الكفر، دعوناه إلى التوحيد فأصر على الشرك، دعوناه إلى الدين فأصر على الكفر به، فهذا لابد أن يعاقب حتى يرجع إلى الله جل وعلا. أما من ظلم فسوف نعذبه، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. أي في الدنيا نحن نعذبه، نعاقبه، نحبسه، نجوعه، نضربه، نفعل أي شيء، لكن حتى يرجع إلى الله جل وعلا. يعني هذه شريعته، وهذه هي الأحكام التي كان يتعبد الله عز وجل بها، وهذا من تمام الحق والعدل. لأن الناس أحيانا يأتون إلى الدين يعني بالرغبة، وأحيانا إذا منعوا نشر الدين ومنعوا انتشاره في الأرض يحرمون غيرهم، فلا بد أن يقاوموا حتى يدعون ننشر الدين في الأرض. لأن من الناس هو لا يريد الإيمان، طيب لا كراهة في الدين، لكن المشكلة أنه يحاربك ويمنعك عن تبليغ الدين ويحرم الدين عن الناس وعن الخلق، هذا لابد أن يقاوم حتى لا تكون فتنة في الأرض. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني عذاب الدنيا ولا شيء، لكنه إذا لقي ربه على كفره وشركه وعناده فالعذاب الشديد يوم القيامة. طيب من استجاب لك يا ذا القرنين؟ ماذا ستفعل له؟ وأما من آمن، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. سوف نجازيه ونعامله بالحسنى ونكرمه، وهذا مصيره في الدنيا، أما في الآخرة فله الجزاء الحسن. هذا لمن آمن وعمل صالحا، هذا هو العدل، أن يحاسب المقصر الظالم المعتدي أن يوقف عند حده، والمحسن أن يقال له جزاك الله خيرا ويشكر ويجازى بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله عز وجل أمر الملوك والحكام والقضاة وكل من ولاه أمر المؤمنين، قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، أي إذا وليتم أمرا من أمور المسلمين احكموا بالعدل. وذو القرنين كان رجلا صالحا عابدا ملكا، مع هذا كله كان رجلا عادلا. بعد ما انتهى من القرية ونشر الإسلام والدين فيها والتوحيد والعقيدة الصحيحة، سار ذو القرنين الآن بأي اتجاه سار؟ الآن سار بعكس الاتجاه، صار يعني كان في المغرب سار باتجاه المشرق. مشرق ماذا؟ مشرق الشمس. أين مشرقه في ذلك الوقت؟ الله أعلم. أين كان حتى ذهب إلى المشرق؟ أيضا الله أعلم. ثم أتبع سببا وأخذ يمشي ويسير في الأرض يتجول فيها. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. سيروا في الأرض، انظروا، أهل الإيمان وأهل الكفر، أهل الصلاح وأهل الفجور، ترونهم في الأرض، نأمر هذا وننهى ذاك. سار الرجل في سفره وكان رجلا طوافا في الأرض، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ذهب إلى جهة مطلع الشمس بالنسبة له، المشرق بالنسبة له، وجد قوما غريبين هؤلاء القوم إما وجدهم يعيشون بلا مساكن تكنهم، ما في بناء يمنع الشمس منهم أو الضوء منهم أو الحرارة منهم، أو أن هؤلاء القوم كانوا عراه لا يلبسون الثياب ولا شيء يسترهم، قوم أمة من الأمم ما عنده إما يعني أحد التفسيرين أن ما عندهم بيوت تسترهم من الشمس، أي بناء قد منوه يعيشون هكذا إما في غابة أو في صحراء أو في إدغال أو في أي مكان، أو أنهم لا يلبسون الملابس التي تسترهم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ما كان عندهم شيء يسترهم من الشمس، إما ما في مباني أو ما في ملابس تسترهم من الشمس. قوم جلس معهم ذو القرنين كان يذكرهم في الله وينصحهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا، كلما مر على أمة من البشر دعاهم إلى الله جل وعلا كذلك، وقد أحطنا بما لديه خبرا. وأخذ يمشي، أين ذهب هذه المرة؟ ذهب بجهة بين المشرق والمغرب، ربما باتجاه الشمال، باتجاه الشمال في زمنه الشمال، وأيضا باتجاه المشرق بالنسبة إلينا الآن الشمال الشرقي في تلك البلاد، من جهة الشمال صوب تركيا الآن وما بعد تركيا وتلك الدول في الجهة الآسيوية والأوروبية، الله أعلم أين سار ذو القرنين. المهم بين المشرق والمغرب. ثم أتبع سببا حتى وصل إلى مكان بين جبلين عظيمين، أمة من الأمم تعيش بين جبلين سمي سدان، سد من هذا الجانب وسد من هذا الجانب، والأمة التي تعيش بينها أمة لا تعرف الكلام، تتكلم بلغة أخرى، كيف تفهم معهم ذو القرنين الله أعلم، لا يكادون يفقهون قولا، لا يفهمون كلاما ولا يفهم كلامهم، ربما كان هناك ترجمان بين الفريقين، وربما بالإشارات، وربما بطريقة أو بأخرى أخذ يتفاهم معهم. ما المشكلة لما رأوا ذا القرنين ويعلمون عن أخباره وعن ملكه العظيم وعن قدرته وعن صلاح هذا الرجل وعن عدله؟ استغاثوا بذي القرنين. حتى إذا بلغ بين السدين، بين جبلين، وجد من دونهما قوما، أمة تعيش بين الجبلين، قوما لا يكادون يفقهون قولا، ما يفهمون كلامه ولا يفهم كلامهم، كيف تم التفاهم؟ بطريقة أو بأخرى. فإذا بهم يشتكون إليه يقولون كل فترة يأتينا قوم من البشر، أجسامهم غريبة، بعضهم قصار بعضهم طوال، صغار الأعين، هؤلاء الناس أمة كبيرة من الأمم يتناكحون ويتناسلون، أولادهم كثر، أحيانا يأكلون البشر، يأكلون الناس ويفسدون في الأرض، لا يتركون أخضر ولا يابس. من هؤلاء؟ قالوا اسمهم يأجوج ومأجوج، كل فترة يأتون إلينا، يخرجون من بين الجبلين، يأتون إلينا من بين الجبلين، فتحة مكان مفتوح، يأتون إلينا من هذا الطريق فيفسدون الأرض بمن فيها، لا يتركون لنا لا مال ولا شياه ولا ماشية ولا زروع ولا ثمار، حتى البشر يأكلونهم، قوم مفسدون في الأرض، اسمهم يأجوج ومأجوج. من أين جاءت الكلمة؟ قيل هي أصلها لغة عربية، قالوا أصل لغة أو كلمة يأجوج ومأجوج أصلها عربية، من النار إذا تأججت أو من الماء إذا ماج، يأجوج ومأجوج، وقيل غير ذلك. قالوا يا ذا القرنين نعطيك ما تريد من الأموال وما تريد من الثمن وما تريد من الأجرة، لكن اجعل بيننا وبينهم حاجز، امنع هؤلاء الناس، هم من بني آدم، امنعهم عنا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. تريد ثمن؟ تريد مقابل؟ تريد مكافأة؟ أي شيء تريد، لكن امنع هؤلاء الناس منا. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. يعني الواحد يسوي أي شيء، لكن على الأقل نعيش مرتاحين. الأمن، الأمن نعمة عظيمة. أن الإنسان يعيش وما يدري العدو متى يدهمه، وما في بينه وبين العدو أي حاجز، ما في قوة تحميه، كيف تعيش أمة بهذا الخوف؟ أمة محاصرة، في أي لحظة يقتحم يأجوج ومأجوج، لا يدعون لهم أطفال ولا نساء ولا زروع ولا ماشية ولا بيوت ولا شيء. أمة مفسدة في الأرض، عدو لا يراعي ولا يعني يحابي، عدو لا يرقب في الناس إلا ولا ذمح، تدفع أي شيء من أموالك علشان تمنع هذا العدو عنك. وأي عدو؟ إنهم يأجوج ومأجوج، سنأتي على قصتهم بعد هذه القصة. لكن السؤال، ماذا سيفعل الآن ذو القرنين مع هذه الأمة التي ما تعرف حتى الكلام؟ إيش راح أسوي لهم؟ هل يقبل ذو القرنين هذه المكافأة على أن يساعدهم؟ إنه الرجل صالح، إنه يعمل لله عز وجل، لا ينتظر المكافأة من الناس ولا الأجر من عند الناس، إنه يتعامل مع رب العزة، هو يجوب الأرض لينشر العدل فيها والأمن فيها، هو يريد أن ينشر دينه، لا يريد المال ولا المكافأة. قال ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد خرجكم ولا أريد مكافأتكم ولا أبي فلوسكم، كلا خلوا حقكم، أنا أستعين بالله عز وجل، وما أعطاني الله خير مما تعطوني إياه، أفضل من أموالكم مكافأتكم، لكن أبي منكم شيء واحد. قالوا ماذا تطلب يا ذا القرنين؟ أي شيء أطلبه نحن نعطيك إياه، فقط امنع يأجوج ومأجوج عنا. قال أطلب أن تساعدوني، يعني تريدون أن تمنعوا يأجوج ومأجوج، لا تنامون تجلسون، لا قوموا تحركوا، قوموا وساعدوني، أنا أريد يدكم معي، فأعينوني بقوة. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أجعل سدا بينكم وبين يأجوج ومأجوج. طيب ماذا سنفعل الآن؟ قال أول شيء نأتي بالحديد. أخذوا يقطعون الحديد قطعا قطعا، يجمعون حديد ويقطعون الحديد قطعة قطعة، وكلما قطعوا قطعة من حديد رموها في الطريق الذي يعني يؤدي إلى يأجوج ومأجوج، الذي يدخل منه يأجوج ومأجوج، كان طريقا بين الجبلين، فأراد ذو القرنين أن يغلق هذا الطريق حتى يحبس يأجوج ومأجوج في ذلك الوادي وفي ذلك المكان، ما كان عندهم مكان يخرجون منه إلا هذا الطريق اللي بين الجبلين. فأفضل راي أنه يسد هذا الطريق، إذا أغلق هذا الطريق انتهى، حبس يأجوج ومأجوج في ذلك المكان. فإذا به أول شيء يأتي بقطع الحديد يرميها قطعة قطعة، ويأتي بالقطع ويرميها بين الجبلين حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين يعني الجبلين، ساوى بينهما يعني جعل الحديد بمستوى الجبل، رفع رفع الحديد الحديد الحديد فوق بعض البعض، قطعة فوق قطعة، قطعة فوقها قطعة، قطعة فوقها، لين وصل إلى مستوى الجبل. تخيلتم الآن المكان كله أغلق، طيب كيف نثبت الحديد؟ ما في إلا نجعل النحاس المنصهر يملأ الفراغات بين الحديد، فإذا به يأتي بالقطر النحاس، جاء بالنحاس وأشعل النار وقال للناس انفخوا، أي أججوا النار، وهم يأججون النار وهو يأتي بالنحاس على النار، ويذوب النحاس، وكلما ذاب النحاس صبه بين الحديد، يصب النحاس وين؟ بين الحديد، حتى تماسك البناء كله لين ملأ كل الفراغات اللي بين الحديد، فصار البناء متماسكا حديد ونحاس. تخيلوا الآن البناء العظيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد قطع من الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين لنملأ الطريق الذي بين الجبلين حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا صهر النحاس قال آتوني أفرغ عليه قطرا فصب النحاس المنصهر على الحديد فملأ الفراغات فتماسك البناء ما أعظمه من بناء وما أقواه من سد وما هذه القدرة التي أعطاه الله عز وجل إياها إنه علم وفهم وقوة فإذا بيأجوج ومأجوج ينتبهون فأسرعوا إلى البناء هذا يريدون أن يهدموه يتدافعون يريدون أن يهدموا هذا البناء أو يحفروا فيه حفرة أو يخرقوا فيه نقبا فحاولوا وحاولوا وحاولوا لكن ماذا يفعلون أمام حديد ونحاس منصهر متماسك بناء عظيم جدا ما استطاعوا أن يحفروا النقب إذن ما في حل إلا أن يصعدوا على السور ويتسلقوا حاولوا صعوده أيضا لم يستطيعوا الظهور عليه الصعود فوقه ولم يستطيعوا أي حفرة يحفروها فيه لم يستطيعوا لا هذا ولا هذا فما استطاعوا أن يظهروا أن يتسلقوا عليه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ثم التفت ذو القرنين والناس فرح الآن مستبشرا كأنه النصر على الأعداء وكأنه الأمن بعد خوف من السنين فرح الناس واستبشروا أراد أن يذكرهم بالله جل وعلا أن كل هذا ليس بقوتي ولا قوتكم لا قدرتي ولا قدرتكم أراد الداعية أن يدعوهم إلى الله جل وعلا فقال قال هذا رحمة من ربي هذا كله من الله من يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد هذا كله من الله يشكر الله واعبد الله وتوجه إلى الله تدرون ليش لأن ما في أمن دائم ما في الأرض أمن دائم إلا إذا عبد الإنسان ربه إذا تخلى عن عبادة الله وارتكب المعاصي مرة أخرى شفت هذا السد كله ينهار مرة ثانية فإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا يدك هذا السور كله وهذا الحصن يهدم مرة أخرى أراد أن يربطهم بربهم جل وعلا لا تأمنوا أمنا مباشرا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون متى يأتي وعد الله صح أن في آخر الزمان لما ينتشر الشر ويكثر الفساد في الأرض ويل للعرب يقول صلى الله عليه وآله وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب وكانت زينب عند زوجته قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هكذا وحلق بالإبهام والسبابة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا فخافت أم المؤمنين قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون فينا المصلون الساجدون الراكعون ونهلك قال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الفساد لا ينفع المصلي والمتصدق والصائم إذا كان الغالب على الناس هو الخبث وهو الفساد قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا هذه القصة الآن لذي القرنين الرجل الصالح الذي يجوب الأرض ليس نبيا بل إنه عبد صالح أعطاه الله كرامات وسير له وسخر له قدرات، وكان رجلا عادلا صالحا أمينا داعيا إلى الله جل وعلا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اختلف الناس في اسمه، العلم فيه عند الله جل وعلا، لكن يهمنا أنه رجل صالح ملكه الله مشارق الأرض ومغاربها، وقهر الناس بالعدل وسيرهم على دين الله جل وعلا.